هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. نهارنا نادي ويومنا بادي جميل وهادي، صحة العيون على نور مشاشة وطير زقزق وخير بيورق فوق الغصون. نهارنا نادي ويومنا بادي جميل وهادي، صحة العيون في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها يلا أجازة، شياكة وأناقة، استشارة طبية وأكلة هنية. والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير لكل أفراد الأسرة المصرية. أنا بحب أبعث رسالة للجميع، إحنا ليه دايما بنقعد ننهي حظنا ونقعد نزعل على الحاجة اللي مش موجودة عندنا، في حين إن إحنا عندنا حاجات كتيرة جدا ممكن نسعد بيها ونفرح ونعيش حياة جميلة جدا جدا. فياريت كل واحد قبل ما يبص إيه اللي عند غيره ومش عنده، أو إيه الحاجة اللي ناقصاه، يشوف أولا إيه الحاجات اللي عنده وقد إيه هي كتيرة وقد إيه هي جميلة، ويحاول يستمتع بيها ويحاول إنه هو يطور من نفسه، فوقتها فعلا هيشعر بالسعادة. فياريت نبص الأول إيه اللي عندنا وإيه اللي ممكن نطوره في شخصيتنا وفيما لدينا عشان نحقق ما نتمناه، بدل ما نفضل نزعل ونشعر بالدنيا أو بالأهرة إن في حاجات نقصانة وفي حاجات عند فلان ومش عندي. إحنا عندنا كتير قوي قوي، بس اللي بينقصنا إن إحنا نبص إيه اللي عندنا. إيمان العمري، مدير التحرير، مجلة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. أنت بتقول إيه يا حامد؟ زي ما بقولك يا دكتور فريد، في صوت جاي من شقة 9. وبعدين بقى في شقة 9 دي صوت إزاي يا حامد؟ هو في حد جوة؟ لا، الشقة مقفولة. طيب انت بقى عرفت ازاي ان في حد جوه الشقه؟ مراتي هنادي سمعت صوت جوه الشقه وهي بتمسح السلم. مراتك هنادي تلاقي الكبده البايظه اللي بتاكلها هي اللي عملت فيها كده؟ لا، ما انا كمان. ايه، بتاكل كبده بايظه؟ لا، سمعت صوت جوه الشقه من الشقه نمره 9. سمعت صوت جوه الشقه ازاي؟ زي ما بقول لحضرتك يا مدام غاده، أني كنت بمسح السلم وفجأة سمعت صوت في شقة 9. وشقة 9 في الدور الكام يا هنادي؟ في الدور الرابع. كدابة، الدور في شقتين وشقة 9 تبقى في الدور الخامس. أني عارفة بقى، شقة 9 مقفولة بقالها مدة. أيوة، بس هم قبل كده فتحوها لما محبس المية ضرب فيه. موضوع هيكسر الدنيا. موضوع إيه يا مدام؟ انت مجنونه يا غاده، مجنونه. بقول لك حامد وهنادي سمعوا الصوت في شقه 9 يا اشرف. اكيد متهيئ لهم طبعا. وبعدين احنا فاضيين للكلام الفارغ ده. طب يا ريت يا ريت يطلع في حد جوه الشقه. هو انت خلاص ما بقيتيش تفكري في اي حاجه الا القناه والموقع اللي على النت؟ ما انت عارف يا اشرف انا لازم انجح انجح، مستحيل ادخل في موضوع ولا مشروع ويفشل ابدا. انا علامه النجاح، رمز النجاح. وانا يا غاده انا. الله الله، هو في ايه يا اشرف؟ هو انت في حاجه ناقصاك لا سمح الله؟ ايوه يا غاده هانم، ناقصني ان حضرتك مش حاسه باللي بيحصل لي. هو ايه اللي بيحصل لك؟ اتفضلي يا ستي. ايه ده؟ ده كلام فارغ، تهريج، جواب تهديد. شفت يا دكتور فريد؟ شفت؟ انا يتبعت لي جواب تهديد؟ انا؟ واللي بيهددك ده بيهددك ليه؟ الحقيقة انا مش عارف، انا لقيت الورقة دي تحت باب الشقة. لا، لازم خالد محامي العيلة يشوف الورقة دي، لازم. منقدرش يا جماعة نعتبر ان ده تهديد رسمي. يعني ايه يا متر خالد؟ يعني ايه؟ يعني ممكن يكون حد بيهزر معاك. يهزر معاه ومهدده انه يأذيه او يقتله؟ لو ده تهديد حقيقي يا استاذ اشرف يبقى اكيد في سبب ورا التهديد ده، واكيد انت عارفه كويس. عزيزتي المستمعة، حول ضرورة اهتمام الأسرة المصرية بممارسة الرياضة خلال الإجازة الصيفية أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة منار السيد، مساعد رئيس تحرير مجلة حواء. أستاذة منار أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة. أستاذة منار، بنتكلم مع حضرتك عن ضرورة اهتمام الأسرة بالرياضة والكثير والكثير من القيم المكتسبة من ممارسة الرياضة. احنا طبعا لو هنتكلم عن الرياضة في الأول هنقول ان الرياضة العقل السليم في الجسم السليم، والرياضة هي أساس نقاء الروح والذهن. الرياضة بتعلمنا ان احنا يكون في روح الفريق، ما يكونش في اي نطرد اي طاقة سلبية او اي مشاعر سلبية ما بين افراد الفريق. بيعلمنا يعني ايه روح الجماعة، ان احنا نتعاون مع بعض ونتشارك، احنا كلنا بنتجمع على حاجة واحدة بنحبها، على لعبة واحدة او رياضة واحدة بنمارسها. فهي بتعلمنا ان احنا اثناء العمل اللي احنا كلنا مقتنعين بيه وشغوفين بيه، بتعلمنا ان احنا نطرد اي مشاعر سلبيه سواء كانت غيره او تنافس غير يعني او غير سليم، تنافس غير سليم. وبيخلي عندنا يوحد قيمه واحده بس، هي قيمه العمل الواحد او الفريق الواحد او الروح الواحد. وايه علاقه اللي احنا بنقوله ده بالتنميه؟ عايزه اقول ان التنميه هي اساس روح التعاون، التنميه هي اساس روح المشاركه. لما احنا بنتجمع على حب عمل واحد او احنا بننجزه، فاحنا كل واحد لازم يطلع او يكون عنده القدره ان هو يدي للعمل ده كل الطاقه الايجابيه اللي فيه وكل مجهوده اللي يبذله، من غير ما نبص زي ما انا قلت لحضرتك على اي مشاعر سلبيه. يعني بالفعل يا أستاذة منار، قيم مكتسبة من ممارسة الرياضة جميلة جدا، فريق واحد وروح واحدة، ونشجع دايما بعض، وإن احنا نكتسب حب السلام، حب الأمن والأمان والسلام المجتمعي. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، احنا ممكن نلخص كل اللي قلناه ده كلها في روح التعافي. يعني بتوصلنا الرياضه، بتوصلنا ان احنا يكون عندنا قدره على التعافي من كل الامراض النفسيه اللي بتخد بينا. انا ما عنديش، انا لما يكون عندي قدره اني اتكلم عن عمل معين المفروض ان انا ابذل كل جهدي عشان ان انا ابرزه، مش هستنى مثلا زميلي في العمل يجي ان هو يعني يبقى فيه روح تنافسيه غير شرعيه او غير سليمه بتهد كل اللي احنا بنعمله. وده هو الاساس. عايزه اتكلم بقى جزء خاص طبعا بالاسره. عايزين نشوف ان اولادنا تاثيرهم بعد ممارسه الرياضه وقبل ممارسه الرياضه او في فتره عدم ممارسه الرياضه، حضرتك هتشوفي الفرق كمان على الاخلاق وعلى الصفات وعلى الاعمال اللي اكتسبوها من الرياضه ودلوقتي ما بقتش موجوده بسبب ان مثلا ما فيش تمارين زي الاول، ما فيش روح رياضيه ان احنا نقدر ان احنا اولادنا يوحدوا عليها حبهم. مهم جدا جدا فعلا يا أستاذة منار، زي ما حضرتك بتقولي ان كل أسرة مصرية تهتم بالرياضة وتهتم بحب الأبناء لممارسة الرياضة، حتى ولو كانت رياضة بسيطة او رياضة يومية زي المشي مثلا.

طيب لو انا هلبس فستان جينز مثلا الخيوط المتخيط بيها درجة رو بينك او اصفر، يا سلام بقى ان انا يبقى فيه زراير من نفس اللون، او لو مفهوش انا اشتري شنطة وحذاء من نفس من اللون التاني. يعني لو انا الفستان بتاعي متخيط بالخيوط البينك مفهوش اي حاجة تانية بينك، البس عليه شنطة وحذاء بينك، او العكس لو اصفر او لو ازرق هعمل كده. ممكن اجي كمان لو هو محتاج بودي من تحت هلبس لون نفس الخياطة بتاعه، لو هو مش محتاج يتلبس من تحتي حاجة ولا فوقي حاجة حاجي بقى اشتغل. ممكن اجيب حزام ملون جميل كده من المشجر واحطه عليه. طبعا الجينز بيقبل السادة والمشجر بيقبل كل حاجة، بس في الجينز يفضل نلبس الاحزمة الرفيعة مش الاحزمة العريضة، دايما بيبقى اشيك يعني عليها. الحاجة التانية كمان ان انا اقدر بس اعمل اكسسوارز زي ما انا عايزة، ممكن البس اكسسوارز بتاعي من الجينز، وممكن البس اكسسوارز بتاعتي من الفصوص الملونة، وممكن البس اكسسوارز اللي هي فضة او ذهب او الحاجات اللي هي المطلية. يعني بصراحة يقبل اي حاجة، حتى اللولي الملون هيليق على الجينز، بس الملون مش الابيض، الابيض مش هيبقى حلو على الجينز خالص، لكن اللولي الرفيع اللي طالع ملون او الكريستالات هتبقى حلوة قوي قوي مع الجينز. كمان ممكن اعمل حاجة كويسة قوي، لو الجينز بتاعي الزراير اللي فيه جينز انا ممكن استبدل الزراير الجينز دي في زراير طالعة اللي هي ملونة اشكال كتيرة زي ورود رفيعة كده جنب بعض فيها كل درجات الالوان، اقدر استبدل الزراير بتاعتي بالزراير الملونة دي واقدر البس عليها اي لون انا عايزاه، لان الزراير بتاعتي هتبقى موجودة فيها، فبالتالي اي لون هلبسه معايا، اي شنطة يعني لو هلبس جاكيت معايا او بودي من تحت او اي شنطة وحذاء هلبسي هيليق عليه بدون ما حد يقول اي حاجة، لان هو اوريدي موجود في درجات الزراير. الحاجة كمان اللي بتبقى حلوة قوي مع الجينز في الصيف ان انت تقدري تلبسي اساور عريضة براحتك، ان شاء الله تحطي دراعك كله اساور وجوايش كتيرة ايا كان بقى، معدن، بلاستيك، ريزن، عجائن، حاجات ملونة، حاجات سادة فيها شغل، بصراحة كلهم بيبقى حلوين قوي قوي على الجينز. حماية ووقاية مع هالة سالم. دكتورة إيناس أبو المجد، مدرس إشعة الوجه والفكين، كلية طب الأسنان، جامعة الفيوم. صباح الخير. صباح النور يا فندم. دكتورة، يعني مجال الأشعة، أشعة الأسنان، بيكون محتاج كثير من الاطمئنان للأمن والسلامة. ما هي احتياطات الأمن والسلامة التي يجب أن يتخذها طبيب الأشعة تجاهه كطبيب وتجاه المريض؟ موضوع الأمن والسلامة بالنسبة لنا طبعا هي حاجة مهمة جدا، بس أنا أحب أطمن كل الناس إن إحنا الأشعة بتاعتنا الجديدة كلها دوز، يعني كلها كمية الأشعة اللي طالعة منها قليلة جدا جدا، وإحنا مش بنعرض العيانين لكميات جامدة منها. أنا عايزة أقول لهم إن هو يعني لو متعرض للشمس في يوم كده من الصبح بالليل تقريبا كأنه خد دوز من الأشعة، فالموضوع مش مرعب قوي كده، مش عايزاهم يقلقوا قوي كده. بس هو طبعا مدام الجهاز بيطلع اشعه ده واجب علينا احنا في احتياطات امن وامانه احنا لازم بنعملها كويس قوي، ان احنا ما فيش مكان يتحط فيه جهاز اشعه الا لازم يكون الحيطان بتاعته متبطنه بالرصاص كويس قوي، مش المكان في الاول تمام، مش من المنطقي اني احط جهاز اشعه وجنبي شقه سكنيه مثلا، لازم يكون الاتجاه بتاع جهاز الاشعه بعيد عن اي مكان فيه ناس، ولازم تكون الحيطان متبطنه بالرصاص علشان الاشعه ما تجيش في اي حد فوق او تحت. يا دكتور الحيطه كلها من فوق لتحت، احنا مش يعني المكان لازم يبقى كل الحيطه متبطنه بالرصاص تمام. والاهم بقى من كده بنقول دايما ان الدكاتره هو اللي بياخد قرار ان العيان محتاج يصور اشعه، فان هو ما ياخدش قرار ده غير والعيان فعلا محتاج يصور الاشعه. مراكز الاشعه او الاماكن اللي فيها اجهزه الاشعه لازم تكون بتعمل صيانه دوريه تطمن ان الجهاز كويس قوي، مش بيطلع اشعه مش مظبوط مش محسوبه. والمريض نفسه يا دكتوره اول سؤال بتساليه للمريض اللي هيجري الاشعه تسألي فيه؟ أنا مش هسأله في حاجة الحقيقة، بس هو غالبا بيبقى داخل قلقان إذا كانت غالبا البريجننت فيميل اللي هي الحوامل بتبقى داخلة قلقانة، والحوامل دول على قد ما بنقدر ما يعني بنحاول تو افويد ان احنا ما نصورهمش. تمام، هم علش مش عشان حاجه غير عشان لو لا قدر الله حصل حاجه للبيبي هتفتكر ان احنا اللي عملنا كده. لكن الحقيقه هو مش خطر قوي كده. وبعدين بقى في الاحتياطات بتاعت ان احنا بنلبسهم ماريلا رصاص بتاعت، وفي الثايرويد كولرز برضو بالرصاص، اللي هو بنحاول نغطي الاجهزه اللي هي المفروض مش تعرض للاشعه بالرصاص برضو. نقول المدرسه التقليديه في مجال الاشعه اللي هو بحط فيلم تحت الضرس وبيبتدي ان هو عن بعد يبتدي ياخد اللقطه. تمام. الاتجاه الجديد ايه او الجديد في هذا المجال ايه؟ هو مفيش يعني، هو ده ستيل لسه موجود برضو. بس هو باستعمال الفيلم اللي هو كنا بنحطه وبنجري نقف بره بعيد عشان نصور، دي طريقه ولسه موجوده. الماشينز الاجدد دلوقتي ان هي ديجيتال، اللي هي سنسور مش فيلم عادي بنحمضه. دي الميزه اللي فيها ان هي الدوز اقل، كميه الاشعه اللي طالعه من الاجهزه دي 80% اقل من الاجهزه القديمه. فعشان كده بقول لحضرتك الاجهزه دي بتطلع كميه اشعه قليله قوي دلوقتي. انما دي طريقه لتشخيص حاجات معينه غالبا بتبقى موجوده اكتر في العيادات. تمام، مراكز الاشعه بتاعت الاسنان دلوقتي فيها الاجهزه الثانيه اللي هي كوم بيم، دي بتصور بقى بتطلع يعني معلومات اكتر، معلومات ثلاثيه الابعاد، حتت اكتر بتدي اقدر اعمل بيها حاجات تانيه اكتر. التقرير يا دكتوره بيكون عامل من عوامل يعني التشخيص السليم بالنسبه للطبيب. هو اكيد كل ما اشوف احسن كل ما هعرف اعمل تشخيص احسن. الاشعه، اجهزه الاشعه القديمه اللي هي معتمده بس على انها بتطلع لي صوره في اتجاهين 2D، دي بتبقى معلومات كتير قوي قوي واقعه منها. تمام، فممكن في حاجات ما اعرفش الدكتور ما يعرفش يشوفها. انما لما اشوف كل ما اشوف احسن هعرف اشخص احسن وهعرف اخطط احسن وهوصل لنتيجه ترضي العيان. هل هناك مضاعفات ممكن بتكون الحالة الصحية للمريض وتساعد في إظهارها بيتوقف عندها طبيب أشعة الفم؟ إحنا الكلام ده يبقى منطبق أكتر على اللي هما العلاج بالإشعاع، لكن إحنا بنشخص بكمية قليلة قوي، فما فيش لا مشاكل. دكتورة، ما هي النصيحة التي توجهيها الآن إلى المستمعين قبل التوجه لإجراء أشعة للأسنان؟ لا يجوا هما مش خايفين، ما تقلقوش خالص. الدنيا باختلفت عن زمان كتير. صحي ومفيد مع الدكتورة ولاء حسني استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير للأسرة المصرية. النهاردة هنتكلم عن فيتامين دي وعن أعراض نقص فيتامين دي ونعمل إيه لما نلاقي فيتامين دي عندنا نقص. أولاً أعراض نقص فيتامين دي، هتلاقي إن فيه ضعف عام وإرهاق شديد جداً، إحساس على طول بالنوم والخمول، تساقط بالشعر بكمية كبيرة جداً، عندك على طول اكتئاب وعندك الحالة النفسية على طول سيئة، الوزن دايماً في زيادة، وحتى لما بتحاول تعمل أي نظام غذائي وتتخلص من الوزن بيبقى بصعوبة جداً، بيبقى فيه ألم في العضلات ورعشة، ألم في العظم والمفاصل. لو الأعراض دي كلها موجودة أو جزء منها، ساعتها أنت لازم تروح تعمل تحاليل علشان تشوف نسبة فيتامين دي وإيه ساعتها الحل، إذا كان هيبقى فيه مكملات إن أنت لازم تاخدها، إذا كان هتبقى حقن أو إقراص مع نظام غذائي سليم. طيب أنا اكتشفت دلوقتي إن أنا عندي نقص فيتامين دي، اعمل ايه من ناحية النظام الغذائي او ان انا ايه كمان يساعدني ان انا اعوضه؟ اول حاجة ان انت لازم تتعرض للشمس. هيبقى من امتى؟ من الساعة 10 للساعة 3. مش هناخد كل الوقت ده طبعا، يعني كده انت هتتحرق، لكن لمدة 20 دقيقة او لغاية المنطقة اللي انت بتعرضها للشمس تكون حصل لها احمرار. طيب ايه المناطق؟ هيبقى الوش، وهيبقى الكف لغاية الكوع، والرجل من لغاية الركبة. طيب ايه بقى كمان؟ ان احنا نهتم بالاكل الاتي، الاسماك زي السالمون والتونة والسردين وسمكة ابو سيف، وكمان ناخد معلقة صغيرة من زيت كبد الحوت، وده هتلاقوه متوفر يعني هتلاقيه في الصيدليات، وهناخد كمان صفار البيض، المشروم، وكمان ناخد حاجة الالبان، ونخلي بالنا ان الالبان ما تكونش خالية من الدسم، لأنها لازم يكون فيها دهون علشان تساعد على امتصاص فيتامين دي. يبقى الألبان ومنتجاتها زي الجبن والزبادي. نهتم كمان بتناول عصير البرتقال، دي حاجة كلها هتساعدنا على ان احنا يحصل يعني بنعوض فيتامين دي اللي نقص. وكمان بقى هنهتم بالعلاج سواء زي ما قلنا قبل كده سواء رأس او حقن. يا رب الموضوع يكون عجبكم. كان معاكم دكتور ولاء حسني، استشاري تغذية علاجية، ماستر باثولوجيا كلينيكية، كلية طب جامعة عين شمس. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.